خلاص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنبدأ إن شاء الله في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى كتاب التفسير للإمام أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله ورضوانه، وغفر الله له ولسائر علمائنا وأهل الإسلام، وغفر الله للجميع بهذا الكتاب الحافل الجامع الذي فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في غالب الأحوال، والذي يحيل فيه في كثير من الأحيان إلى كتب الأحكام وإلى كتب الفقه وإلى كتب الأحاديث عليه رحمة الله. فهو كتاب من أوسط الكتب وأفضلها وأعدلها بعد التفسير الكبير لابن جرير الطبري، لكنه يمتاز بهذا الاختصار وهذا التحقيق الذي حققه ابن كثير في ثنايا القراءة أو الكتابة لهذا الكتاب، بخلاف ابن جرير. ابن جرير يعني لا يتكلم كثيرا عن الأحسانيد إلا نادر جدا. هو يمتاز يعني بالقراءات ونقول عن السلف الصالح وتوجيه الآيات، لأن هذا التوجيه حتى الذي عند ابن كثير وعند غيره هو السبب الأول يعني في ذلك، والإمام الأول الذي من الله به على الأمة، بحيث أنه كانت له رحلة طويلة في الجليل ومعه جماعة للمحمدون، فهو يختص بهذا التفسير. والأمة يعني جميعها يعني تلقت هذا التفسير لابن جرير بالقبول العام، حتى كثير من الأعداء ما يستطيع أن يتكلم في ابن جرير إلا أن يكون من الروافد، لكن حتى الذين ينتسبون إلى الإسلام أو إلى أهل السنة بغض النظر عن انتسابهم صح أو لم يصح، لكنهم لا يتكلمون في ابن جرير. الغالب أنه يعني جعل الله له القبول في هذا الكتاب، وكذلك ابن كثير. حتى رأيت كثير يعني من أصحاب الأهواء والذين يعني يسبون خاصة يعني ابن تيمية وابن القيم والذهبي والمزي، وهو من ضمن هذه المدرسة، لكنهم لا يسبونه في الغالب إلا إنسان منحرف مرة من أهل التصوف الباطن أو التصوف الخرافي الذي يبلغ الدرجة القصوى في الخرافة. فهذا يعني كتاب ربنا يجعل له قبول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى قراءته والفهم في كتاب الله أولا وآخرا، كما قال يعني صاحب الظلال، بل هذه الظلال إنما هي يعني ظلال وليست هي يعني من التفسير، إنما هي ظلال الإنسان يستظل بها ويفيء بها إلى داخل القرآن ليمارس القرآن، وليس أن يعني كتاب الظلال يعني هو تفسير، أو حتى يعني أنه يعني الإنسان يجعل محل حجة دائما وأبدا، إنما صاحب هذا الكتاب يعني جعله من أجل أن الإنسان يدخل إلى الكتاب يعني فاتحة، أو يعني أنه يعني مسلك للدخول إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ إن شاء الله بعون الله وحوله وقوته في هذا التفسير. وحضر معنا اليوم يعني إن شاء الله تعالى أخانا وابننا محمد بابكر

فقال موسى: يا هارون، إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمره أن تعاونني. قال افعل ما أمرك ربك. فذهب وكان ذلك ليلا. ضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال: من يجترئ على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون بأن هاهنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله، فقال علي به. فلما وقفا بين يديه قال وقال لهما ما ذكر الله في كتابه وقوله: قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة من ربك. السلام على من اتبع الهدى، أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. لهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابه كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله، الله المستعان، إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، فلك المدر ولي الوبر، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله لا مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وهذا كله يعني آثاره، وكونه يعني وقف موسى سنتين، هذا لم يأتي في خبر يعني صحيح من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب. ولذلك هذا يعني إسرائيليات، كأنه يعني تفخيم يعني للأمر وعظمة الأمر، لأن الملوك يعني في كثير من الأحيان يعني قد يفعل مثل ذلك. يعني حتى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل دحية، يعني مشى عن طريق كما يسميه الآن الناس السكرتارية، عن طريق القسطانيين والأمور هكذا. وبعد ذلك هو يعني لحق الكتاب عند هرقل. فهذا ما يفعله غالبا يعني الملوك، يعني كما يسموه الدبلوماسية أو البروتوكولات أو ما شابه ذلك. لكن موسى يعني وهارون يعني لم ينقصا عامين، هذا ما يصح، هذا لم يصح. وأما حديث يعني مسلم، هذا معلوم يعني صحيح معروف، حتى جاءت الروايات في البخاري أن صلى الله عليه وسلم قال هذا المشواك يعني. ونعم، يعني لو أنك يعني طلبته ما أعطيتكم، وأترك لك يعني ثابت لا يكلمك، بمعنى أنه لا يستحق الكلام والمراجعة. هذا هو اللي يعني الذي صح، لكن هذا يعني من باب يعني ما هو مذكور يعني في كتب التفسير، ولذلك الشيخ ذكره يعني من باب أنه ما يدخل يعني المعنى العام الذي يعني يضر التفسير أو التأويل، لكن مستبعد يعني. نعم، يعني ما عرف أنه أرسل إليه كتابا، هذا يعني هو جاب الأثر قبل. نعم، ما هو ما صحيح، لأنه جاب بنفسه، هو جاب بنفسه، هاي هذا في الصحيح. نعم نعم، هذا في الصحيح، أخذ مع قومه أظن. نعم، ونزل حتى عند السلولية. نعم، صلى الله عليك. ولك. قال رحمه الله تعالى: قال ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحى إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليكه، قال فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيره. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول خلق الله لكل شيء زوجة كذا. نعم فقال الضحاك عن ابن عباس جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. فقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد أعطى كل شيء صورته. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد سوى خلق كل دابة. قال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاة، وأعطى كل ذي شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس شيء يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. وقال بعض المفسرين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كقوله تعالى والذي قدر فهدى، أي قدر قدر وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول ربنا الذي خلق وقدر القدر وجبل الخليقة. يكون الذي خلق الخلق الذي ساقط عندي يكون أحسن. ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أرى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن علمهم عند الله مقبوط عليهم وسيجزيهم فإن عملهم أحسن الله لك فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال. محتمل هذا وهذا. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير، لا ينسى شيئا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس. نعم. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانا. ها ما أحدهما وتنزه، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانا، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه نفسه عن ذلك. عندك نقصان وش؟ نقصانان أو نقصان. نعم. ولا ما ذكره الشيخ ده كله يعني داخل في ال نعم. هذا قال هذا ال حتى ال يعني ذكر البخاري هذا الأنعام إلى مراجعها. هذا من الخلق يعني أعطى كل شيء خلقه. يعني كل خلق من المخلوق حتى ما يعيب وما يعقل ربنا هداه، يعني هداه إلى المراجع أو المراعي أو ما شابه ذلك. كل إنسان يعرف الآن يعني ما هو يعني يحتاج إليه، أعجمي ولا عربي ولا أي شيء يعني. والمعنى يدخل فيه كل هذا الذي ذكره الشيوخ عليه رحمة الله. صلى الله عليه وسلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء

ضحا أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح بين، ليس فيه خفاء ولا ترويج. عبارة جميلة. نعم، ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. لما قال قال يعني لما قال هذا الكلام يعني ما انتظر يعني فرعون، لأن فرعون لو يعني سكت موسى ما كان يعني يرضى أن يكون هذا أمام الناس أمام وضحى، الناس وضحى. قضى عليه الطلب. أي نعم، وكذلك قالوا العبارات الجليلة يعني السحرة يعني أمرهم بأن يلقوا يعني سحرهم ليكون يعني أوضح وأجلى الناس جميعا ينتبهوا، ولأنه قالوا يعني صاحب الباطل يعني يترك يتكلم أولا ايوه هاي ثم تأتي أنت تضحى. فتمحى الباطل وتطحده، وهكذا يعني كانت هذه يعني سياسات ودلالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في فهم الدعوة. نعم، لأنه لو تكلم هو أول يعني يحصل لغط بعد ذلك. أي نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. قال ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. قال ابن عباس وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن زيد كان يوم عيدهم. وقال سعيد بن جبير يوم سوقهم ولا منافاة. قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده، كما ثبت في الصحيح قال وقال وهب بن منبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسى لم أمر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك. إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبيننا أجلا، أن اجعل بينك بينهم وبينه أجلا، وقل له أن يجعله قال فرعون اجعله إلى 40 يوما. ففعل. وقال مجاهد وقتادة مكانا سوى قال منصفا. وقال السدي عدلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكانا سوى يتبين الناس ما فيه، لا يكون صور ولا شيء يتغيب بعض لا ذلك. يكون صواب صور صواب صواب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستوى حين يرى. مش ذات منا الحديث إذا كنا إذا صوبنا أو اي نعم صوبنا نعم سبحنا صوبنا صوت في نسخة صوت نعم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين تولى، أي شرع في جمع السحرة من مدائن ملك مملكته، كل من نسب إلى سحر في ذلك الزمان. الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا، كما قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ثم أتى، أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف له أكابر دولته. أوقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى عليه السلام يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون. أوقف السحرة بين يدي فرعون خوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في جادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم، فيقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة وليست مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله، فيسحتكم بعذاب أن يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له، وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم. قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي، وقائل يقول بل هو ساحر، وقيل غير ذلك والله أعلم. وقوله وأسر النجوى أي تناجوا فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران، هذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة. قد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. الغرض لكن القراءة إنها في الآخر يعني سنة، وكلاهما صحيح وكلاهما موجه يعني نحو اللغة، يعني معتمد هذا ومعتمد هذا، يعني ما هذه يعني أصح وهذه يعني دون، يعني أو هذه فصيحة وهذه أفصح. في بعض القراءات صحيح إنه فصيح وأفصح، لكن هنا المعنى واحد، يعني ما في واحد يعني أفضل من الأخرى كما ذكر العلماء، يعني حتى العالمين باللغة. وهذه قراءة يعني هذه قراءة أبي عمرو بن علاء، نعم، وهذه يعني حفص ومن معه من الكوبة، نعم. قال وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده فينتصر عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، فتفردا بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. ما بي حاتم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق قال إنه سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى قال يصرفان وجوه الناس إليهما. والمعنى صحيح لكن لا يصح يعني بصورة هذه، علي بن حماد وعبد الرحمن بن إسحاق والشعب الثقة والانقطاع، يعني ما عنده رواية من علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، نعم، لكن وجه من أوجه التفسير، نعم. قال ويذهبا بطريقتكم وقال مجاهد ويذهبا بطريقتكم المثلى قال أولي الشرف والعقل والأنساب، وقال أبو صالح بطريقة الأسنان عندنا والأنساب ممكن، وقال أبو صالح بطريقتكم وشرافكم وسرواتكم، وقال عكرمة بخيركم، وقال قتادة وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا. فقال عدو الله يريد أن يذهبا بها لأنفسهما، فقال عبد الله وقال عبد الرحمن بن زيد بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه. وقوله فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، أما هو فينال الرياسة العظيمة. قالوا وقد نالها. نعم.

سبحان كان الله. سحرة فرعون 19 ألفا، وقال محمد بن أبي إسحاق كانوا 15 ألفا. عندكم كده ابن أبي إسحاق؟ محمد بن ابي اسحاق، محمد بن أبي إسحاق. هو محمد بن اسحاق طبعا، هم كانوا يعني جمعا قفيلا، يعني سواء كان 20 ولا 25، يعني ملأوا الساحة، يعني حتى بعض الناس قالوا يعني ممكن الحبال والعصي تبلغ يعني نحو 30 منطارا قالوا، وبعضهم يعني بالغ قال 30 طنا، هذه كثيرة يعني، لكن 30 قنطارا كثيرة جدا يعني. نعم، ومع ذلك التقمتها هذه العصا. نعم، نعم. قال وقال محمد بن إسحاق كانوا 15 ألفا، وقال كعب الأحبار كانوا 12 ألفا، وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال كانت السحرة 70 رجلا، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا المسيب بن واضح بمكه قال حدثنا ابن المبارك قال قال الاوزاعي لما خر السحره سجدا رفعت لهم الجنه حتى نظروا اليها. قال وذكر عن سعيد بن سلام قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن سليمان عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير قوله فالقي السحره سجدا قال راوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. فضل الله، فضل الله، يعني الله أراد لهم الخير يعني. نعم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب، شرع في المكابرة والبهت وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة، فتهددهم ووعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم، أي وما أمرتكم بذلك وافتتنتم علي في ذلك، وقال قولا يعلمه السحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب. وكذا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي شنو ده؟ عندنا لكن أظن عندك بليه مشاء. نعم، وتوعدهم هو توتينتم. نعم، عندك شو انت؟ افتتتم او افتتتم او افتتتم إنما قرأوا من التقدم يعني. من التقدم. افتات عليه يعني. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي أنتم إنما أخذتم السحر من موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه، كما قال في الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم أخذ يتهددهم فقال: فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولو شهرنكم. قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي أنتم تقولون إن قومي إني وقومي على ضلالة، وأنتم مع موسى وقومه على الهدى، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين، والذي فطرنا يحتمل أن يكون قسما ويحتمل أن يكون معطوفا على البينات، يعني لن نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، المبتدئ خلقنا من الطين، فهو المستحق للعبادة والخضوع، لا أنت. فاقض ما أنت قاض، أي افعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال، ونحن قد رغبنا في دار القرار. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي ما كان منا من الآثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر، لن بنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه. وهو يعني يكرههم، وهو الإكراه يعني في بعض الأحوال ما هو شرط يعني بالسلاح، كونه مناهم وكونه يعني وعدهم، وربما كان يعني في يعني خاصة أنفسهم يظنون بأن هذا ليس بسحر لموسى عليه السلام، هذا الذي هو جعله يقول يعني إنه موسى وهؤلاء يعني ائتمروا واجتمعوا عليه. طبعا هذا من باب الكذب يعني والبهتان على هؤلاء، وكل صاحب يعني باطل إذا ما واجه يحاول يعني، حتى الذين واجهوه وإن كانوا من جنسه يعني يظن ويعتقد بأن هؤلاء كانت لهم يعني عين مع هؤلاء الجماعة أو يد مع هؤلاء الجماعة، كما أنه ذكر في أول الآيات مولانا سبحانه وتعالى يعني فرعون كان يظن أنه إله، يعني يظن أنه إله، كيف لهؤلاء يعني يدخل الإسلام من غير استئذان؟ السيد رحمه الله قال الإيمان هذا ما بيحتاج لاستئذان لما يأتي، يعني ما بيستأذن الأب ولا الابن ولا الأخ ولا ذو العسيرة يعني عسيرته، لأن الإيمان يدخل يعني يدخل بمجرد يعني ما يلامس القلوب، يعني الإيمان أول ما لامس القلوب في لحظة وفي يعني برهة قليلة يغلب الإنسان، مثل ما قلب هؤلاء يعني زي ما ذكر المفسرين أنهم كانوا يعني على موسى وفي آخر النهار كانوا يعني شهداء وبررة ومع موسى، وفرعون يعني ظل يكذب ويكذب إلى أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بالقرخ هذا الذي حصل له. ولذلك أهل الباطل هكذا يعني، يعني في كل زمان ومكان، ليس فرعون يعني وحده، كل أهل الباطل بهذه الصورة، فنسأل الله العافية. نعم. وزت لولاها هذه الأوتاد ما بقي له امر ولا عذب احد. نعم صحيح، يعني هم لو امنوا كلهم ما كان حق براو. صحيح، لكن هم تبعوه هؤلاء الهوتات، هم لا لا لا لا الباطل يعني ما يدفع المال. نعم، اصحاب الاخدود. نعم، الناس كلها امنت، لكن لا لا لا لا لا يعني الاوتاد كما ذكرت الان، فضلت انه اوتاد الملك هم لهم السلاح والغلبة ومساوي ذلك، ولذلك يعني خدوا الأخاديد وجعلوا يعني يلقوا فيها الناس، إما أن تؤمن بهذا الكافر أنه إله، وإما أن تدخل النار. يعني حتى جليس الملك كان أعمى حياته لما يعني أبصر بسبب دعاء هذا الغلام، يعني قال له وهل لك إله غير؟ أنت من زمان ما قاعد، وين أين أنت؟ أين أنت؟ هكذا يعني كل حاكم وملك هو بهذه الصورة، يعني حتى ولو ادعى الإسلام، لأنه هو يغلب الإسلام ويمويه الإسلام ويعمل على زيبق، هذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء السحرة يعمل له هذا التمويه، يعني التمويه هذا يكون يعني أنه هذا الإسلام الذي هو عند هذا صاحب الباطل، ولذلك يعني يجعل الناس لابد أن يؤمنوا بهذا الكافر، لأنه ولا سيما الآن يعني كثير يعني من المدعية عن الإسلام والسلفية وغيره يموه على الناس. يعني سمعت كلمات كده لواحد كويتي ما أدري اسمه من هذا، فاسمه من كده الجراح ولا حاجة كده يعني، فقال الناس هؤلاء يموه للناس، يعني يموه للحكام، ويقولون له من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني جعل هؤلاء حق. طبعا استدل بحديث فيها شيء من الكلام، يعني منها الرجل الذي في ساحة القتال والنبي يعني ضربه وقال له أنا أقتص منك، وأراد أن يقتص منه، والصحابة يعني كأنه حصل لهم نوع من أنواع الغيبوبة في هذه المسألة، كيف يعني يقتص؟ هو طبعا الحديث فيه كلام يعني، لكن هو احتج به على أن القصاص ولا يعني إنسان يقتص من الحاكم، وذكر حديث اليهودي مع علي ما كذلك يعني فيه لم يكن موضوعا يعني قريب من المنكر، وذكر أشياء يعني لأنهم بأنفسهم يعني يعتقدون أنها صحيحة، يعني كأنه حاجيهم بما عندهم، ولكن مع ذلك قالوا لا. يعني ذكر حتى الكلمة، قال يعني كيف يعني لواحد عالم يقول لي ولي الأمر يعني أنت تفعل الفاحشة على التلفاز وعلى مرأى من الناس ولا ينكر عليك؟ قال كيف هذا يعني؟ قال اللهم إلا أن يكون الناس ما عندهم عقول أصلاً، اللي يخاطبهم هؤلاء ما عندهم عقول، قال ولو عندهم عقول هذا ما يقوله الإنسان، يعني حتى الكافر ما ممكن يقول للناس يعني بهذه الصورة. يعني أخبرني يعني الشريف الطاهر مرة قال لي واحد يعني أيام حفل مبارك، فإمام أخذوه ناس الحكام يعني كان يصلي يعني مش جاي إنه يزينوه، قال له تعالى صلي في مسجد مبارك في العسكرية هذه. بعدين مروا به على حسن مبارك وهو عاري، يعني يغتسل وهو عاري، قالوا تعرف هذا؟ قال نعم. لا كأنك لا تعرفه، قال لا أعرفه، يعني عاري، يعني ما هذا؟ قال له عاري، قال لا كيف تقول عاري، هذا عاري؟ قال لا ما عاري، قال الرجل ما استطاع انه يقول في مصر طوالي، لأن ربما يكون عندهم حاجة معي ولا شيء، خرج يعني من البلد. فهكذا يعني الناس الحكام أهل الباطل يجد من يعني يصحح لهم هذه المعتقدات وهذا الباطل، ويقلب الحقائق ويجعلها يعني باطلا، ويجعل الباطل يعني حقائق، وهذا يعني الذي كان يعني يرجى من العلماء أن يكونوا هم يعني الأمناء، فصاروا هم يعني الدهماء، يعني كثير من الدهماء يعقل أكثر من العلماء الآن، فنسأل الله الهداية لنا ولهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فما أكرهتنا عليه من السحر، قال: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمرهم أن يعلموا السحر بالفرمة، فقال: علموهم تعليما لا يغلبهم أحد. يعلموا عندك يعلموا أمر أن يعلموا السحر، وش قال: علموهم تعليما لا يغلبهم أحد في الأرض،

عن ابن عباس عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل فقال له ما تصنع قال أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارون فقال السامري اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار سجدوا له وإذا خار رفعوا رؤوسهم ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي كان يخور ويمشي. فقالوا أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسيه ها هنا وذهب يتطلبه. كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس، وبه قال مجاهد. وقال إمام عن عكرمة عن ابن عباس فنسي، أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قال فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط، يعني مثله. يقول الله فنسي، أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه. لكن أقصر الناس يعني فنسي يا موسى يعني هذا يعني، لكن هو وجه طيب يعني وجه النسيان بمعنى الترك يعني للسامري الذي كان يعني معدود مع أهل الإسلام وأهل الإيمان. بعضهم قال اسمه موسى وبعضهم قال اسمه هارون، أي نعم، لكن الله أعلم يعني باسمه. لكن كان يعني آفة وفتنة يعني لبني إسرائيل، كيف يعني يحبوا هذا العيد حب ما أحبوه لأحد يعني من قبل ولا لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا هو المرض يعني. نعم، لأن الناس يعني بعض الكرامات تجعل الإنسان ينسى مولانا سبحانه وتعالى، لأن الخوارق هذه زي الكاهن اللي ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يصدقونه في كلمة واحدة وبقية 100 كلمة كلها يعني كذب. يقول ألم يحدثنا بكذا. فهكذا يعني السامري، وهو بنفسه كما يأتي يعني بيّن أنه على ضلال يعني. نعم، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العيل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا في أخراهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له صوت. وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه بهموت، وحاصل ما اعتذر به هؤلاء. وقالوا يعني أنا سمعت كلمة يعني لطيفة يعني شغنا في عمر عليه رحمة الله، قال يعني الغالب يعني في الدحماء والعامة يعتقدون الولاية في إنسان أصلا هو لا يتكلم في كثير من الأحيان، يعني إما أن يعطيهم الفاتحة إما أن يشير إليهم، لأن الذي يتكلم يعني ويقول الحق وما شابه ذلك في الغالب يعارضوه. لكن هذا يقول عنده حاجات يعني وراء الأكرمة في حاجات وفي أسرار وما شابه ذلك، ولذلك قال يعني ما ينكرون عليه حتى ولو فعل الفاحشة أمامهم، يقول هذا صاحب أسرار وهذا صاحب يعني علم باطني، وصاحب العلم الباطني لا يتكلم كثيرا يعني، ولا سيما إذا حفظ له أبيات من المتقدمين من الصوفية كما ذكر يعني في القماسية التي هي لابن عربي وخمس واحد، قال يعني هذه يعني فيها صحبة الفقراء، واجعل حظك مهما قدموك ورا، مهما قدموك اجعل ورا، وفيها يعني أنك يعني لا تتكلم ولا كذا ولا كذا ولا تتعلق بالعلم، لأنه كثير من المتقدمين يعني دفنوا الكتب، يعني الجينات هذا كان عنده معرفة بالحديث، لكن لما لقي خاله قاله هذا وجماعة طرح الكتب ودفنها في الأرض كثير منهم، يعني كثير منهم. وزنون هذا كان له علاقه بمالك لانه ما سنه 241 المصري اي كانت له روايه عنه، ثم تركها وصاحبها للفقراء. يعني مقدم يعني مهما قدموك خليك ورا بس، ما تتكلم اصلا في المجالس اللي فيها هؤلاء المشايخ، عشان انت تحصل مجرد تحصل اسكت. اي نعم. وقال لي هؤلاء الناس بهذه الصوره يعني غالبا يعني. نعم. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهله انهم تورعوا عن زينه القبط فالقوها عنهم وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عمر انه سأله رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذ اصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه ام لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، وهم يسالون عن دم البعوض. هكذا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال: يخبر تعالى عما كان من نهي. ماله يذكرون عن الحسن، يعني له ابن عمر اصلا، ممكن بعد ذلك يعني الحسن البصري يكون استشهد به. نعم، لانه هو ساكن في العراق. نعم. البخاري؟ ها؟ اي في البخاري. ما قال لي الحسن، قلت له ربما يعني باعتبار انه ساكن في العراق. قال: يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم من عن عبادة العجل وإخباره إياهم أنما هذا فتنة لكم، وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، فاتبعوني أي فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. وسبحان الله، لما مات هارون قاموا على سيدنا موسى قالوا: أنت قتلت هارون. هل هم أولى بهارون من موسى؟ هم أولى؟ هو طلب له النبوة وطلب له الرسالة ويعني يجدد به أجره يعني إلى آخر ما هو معروف يعني من الله. الإخاء الذي لم يعني يوجد في الدنيا مثل إخاء موسى لهارون، وقالوا: أنت قتلت هارون. يعني سبحان الله، يعني أمور يعني مقلوبة. نعم، هو قال يعني زي قال هؤلاء يعني عاشوا في العبودية ما يستطيعون أن يخرجوا من هذه العبودية. قالوا: لذلك لو كان في مجتمع إسلامي قوي ما يستطيع ان يقف امامك يعني ساعات، لا ايام ولا شهور ولا سنين. ليه؟ لانهم اصلا جبلوا على انهم يعني يعبدوا من استعبدهم. نعم. ولقد قال يا هارون: ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقد قدمنا في الأعراف بسط ذلك. قال: وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة. وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري؟ أي فيما كنت تقدمت إليك فيما كنت أي فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه. أم ترفق له بذكر الأم، هو هارون يعني، يعني ترفق له بذكر الأم يعني مع أنه شقيقه، ليس أمه هان يعني، إن ابن أمي يعني قادر الرجل من أجل. أيوه نعم. ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هنا هنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. كذا أحسن في الحنو؟ عندنا أي في الحنو والعطف؟ لا ما عندك أي. والعطف، ولهذا قال: يا ابن أم لا يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: هذا اعتذار من هارون عند موسى، في سبب تأخره عنه، حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال: إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي؟ أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. وقال ابن عباس: وكان هارون هائبا له مطيعا. لأنه أخوه صاحب الرسالة الأولى يعني، وهو الذي يعني من الله عليه يعني بدعاء موسى. فالإنسان يعني إذا كان إنسان من عليه عطاء كبير وعظيم ودليل يعني ما عنده ثمن، في النهاية لابد أن يحترمه ويوقره وما شابه ذلك. وكذلك يعني لو تركهم كان تفرغ أي سبع، ممكن يكون يعني عدم بعد أثر يعني، خلاص انتهوا مرة واحدة، لكن مع ذلك هو حافظ عليهم. طبعا بعض أصحاب الأهواء قالوا الناس يحافظوا على الأمة زي ما حافظ هارون، ما في مانع. هارون كلها 10 أيام و15 أيام، وده يعني صاحب الرسالة الأول، وأرجع الناس وانتهى من ذاك الذي يعني حاول يعني يخرجهم. لكن الأمة تجمع قرون وقرون على هذا الضلال والكفر، قالوا يعني جمعها أفضل يعني من التوحيد، يعني أفضل من التوحيد. هل موسى وافق؟ وافق في جزئية أنه كونه جمعهم لأنه هو صاحب الأمر، لكن هل موسى وافق على هذا الجمع يعني بهذه الصورة والهيئة، بحيث كل إنسان يعني يدرك ما دام يجمعهم قاسم مشترك؟ ما هو القسم المشترك الذي يجمعه إذا كان التوحيد يعني ما موجود؟ قالوا لي أنا ما حكوا لي أنا. احتجوا لنا بها حجج كبيرة. أي نعم، هذه حجة يعني باطلة وضاحضة يعني. هو أكيد ما أنكر عليه الرب يعني. هارون أنكر عليهم. أي ما هو قال إنك تنكر عليهم ويعني تحافظ عليهم. تنكر عليهم وتحافظ عليهم حتى ما يخرجوا بالكلية يعني. من الله اللي كبر منهم، نعم، تنزل منهم هم اللي كبر منهم. فرق بين الناس وفرق بعدين. في مسألة كبيرة هنا إنه هارون خشي على نفسه، صح؟ يعني ما كان عنده سلطة، ما عنده سلطة الكاملة يعني. مولانا حتى موسى بحضرته لما قال له ما قلمش إذا أنت ربك فقط، صح؟ ومن أساس الله يمين وقال لا تصل. وماذا كان منه؟ إن ربنا جعل عليه واتي هذا، ومات موسى وهم في اتي هذا، إلى أن جاء يعني خليفة لموسى عليه السلام وأخذهم يعني، أخذهم بنفس الطريقة التي كان عليها موسى، ومنها ما ذكر الله في سورة البقرة يعني. سواء كان طالوت ولا سواء كان داود فيما بعد، يعني جمع القصة يعني في مكان واحد كما كان يفعل يعني كثير يعني، يجمع القصة. وبعد ذلك يعني إذا كان فيها شيء غير صحيح الإنسان بيتبين له، فهذا هو الحاصل يعني. نعم. الروايات الفعلية نعم. الروايات الفعلية لما تكسر بالمعطاء. طيب من؟ الروايات قبل تكسر بالمعطاء. طيب من؟ صح الرواية دي. سألقى الألواح فيها بعضها يعني. التام وبعضها ما التام، ثم ان الله سبحانه وتعالى يعني عذره في ذلك. اما هذا الذي يعني يلقي، المهم الفقهاء والعلماء قالوا اذا القى المصحف في محل غازورات وبعدين بحريته، مع انك لو الان انت يعني احرقت مصحف ما ابن قطر يعني ابتداء، لكن لو انك عندك حرقه وجمعت التلفونات جميعا وقلت لهم والله انا اريد يعني اكيد المسلمين واحرق المصحف، هذا ما كافي. وبعدين العمل بالاختيار، الانسان عمل باختياره، رمى المصحف حتى هنا نماه كده. انا عندي كافر والله، ولا اقول بقول الفقهاء يعني الا ان يكون في غزوه، مجرد انتهان المصحف كفر يخرج صحيح عن الله. يعني في الغزوات دي قاموا عملوها الناس يعني من باب يعني يخرج كثير من الناس الذين يتلاعبون يعني بالكتاب وما شابه ذلك. نعم، ما هو عندنا في المذهب المالكي اذا وضعوا عند المراه الحائض هذا يقسى عليه من الكفر، وربما يكون كفرا حقيقه يعني، لانه هذا ليس مكان يوضع فيه المصحف عند اكثر العقلاء واهل الاسلام. فالانسان يعني يعرف الفتوى بقدر ما يعرف الواقع، يعني اذا ما بيعرف الواقع ما يفتي. ما سمعتم الحسن؟ اسكت يا اخي. الحسن موسي يعني انكر على انس يعني فتواه للحجاج كونه يعني انكى يعني عقوبه، فقال له حديث العقلين، قال له ما كان لك ان تقول هذا، انه هذا فاضل وهذا مفضول. فالانسان يعرف الواقع ويعرف يعني المحل الذي يحتاج الى فتوى والمحل الذي لا يحتاج الى فتوى والمحل الذي يسكت فيه الى ان تجتمع عنده يعني بعض الاشياء، يعني قد يترك الفتوى وهو يعلم الى ان تتهيأ له يعني الفرصه الموافيه يجعل الفتوى عند ذلك يعني. أكثر. نعم. احسن منه موسى عليه السلام قد قربوا بأولى ما شكل ما بدا بالراحه لانه غضبان. قال شنو؟ من الغضب في الله لانه غضبان. ما شو غضبان؟ ربنا قال كده. ما حس به ما شكل. ما هو احنا قلنا الان يعني موسى غضبان وده رمى المصحف، فممكن تقيس غضبان على واحد واعي اي شكرا مولانا وعلى انسان يعني ما هو داري في الساعه دي، مع ان الله اخبره بان الجماعه دي يعني انهم خرجوا، وكما قال الخبر ما هو كالمعاينه، فلما راهم ما ما ما ما ما, ما, ما اطاق نفسه جلس ذاك ما اطاق. نعم، يعني زي ما كنت بتكلمنا زمان، يعني انا شايف كثير من الاجوبه الشرعيه لمسائل القياس في يعني في مش نقول في القصص، لكن في الاخبار القرانيه انه هي كانت زمن التشريع، يعني نزل التشريع بعدها خلاص، يعني زي ما قال سيدنا عمر قال ان قال كان ياخذونا بالوحي. نعم، فمنها قصة حاطب، قصة سيدنا موسى عليه السلام، قصة دعه في أنه صاحب حق مقالة، يعني ما يجي واحد يقبقب له يعني النبي يقول لك ما كافر، يعني خلاص حكمت الشريعة وكان في تنزيل وحي، فما جدا نعم ما يجرى أحد نعم. يقول يعني سيدنا نعم. موسى ألقى الألواح وسيدنا هارون جمع بين إسرائيل نعم. ابن حجر عنده كلمة جليلة قال انتظمت الشريعة، عندما تنتظم الشريعة الأمر اللي جاي هذا يبقى هو يعني امر يعني ينظر فيه بعد ذلك وينظر الى صاحبه. نعم، والنبي صلى بالناس اربعه وخمسه وثلاثه واثنين، لكن بعد ذلك يعني يجعل لهم قانون يعني فاذا نسيتوا فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فما ممكن بعد ذلك تقول والله يا النبي ما فعل كذا انا افعل كذا، هذا ما يجوز، يعني الشريعه انتظمت. نعم، الكلام في الصلاة كان جاي وابن مسعود لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر يعني أيامه في مكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الإنسان لا يتكلم مع إنسان في الصلاة، ده حديث ابن مسعود في الصحيحين، وحديث زيد إنه برضه في الصحيحين، ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الكلام في الصلاة باعتبار حديث ابن مسعود أول وكانوا ما عارفينه، فالنبي جدد المقالة يعني، وهكذا يعني تنتظم الشريعة بهذه الأمور. فموسى عليه السلام هو نبي ورسول، وبعدين في ناس يعني إنهم قليل أدب وشوفها زي المودودي قال هذا يعني لموسى عليه السلام قال يعني ما بيملك نفسه، يعني شديد الغضب والتهور. هذا اذا ما قلنا بانه كافر يعني هذا انسان قليل ادب وسفيه، كيف يكون انه من الائمه والاخيار والخلفاء والذين يعني يقال يعني انه الموجود قال وما اعرف الاربعه ولا في الغيره. هذا انسان صحابي كان، يا ما كان صحابي حتى المدائن قال الابتدائيه بس، وذا تقول كده يعني. فالسعوديين هم الذين رفعوا شانه، مع انهم يعرفونه من جماعه الاخوان المسلمين. لماذا اعطوه جائزه فيصل ولا جائزه واحد من الجماعه الكبار ديل، مليون ولا 2 مليون ما اعرف. فهم اللي يعني رفعوا هؤلاء الاقلام. وبعد ذلك يقول لك كيف انه هذا الناس يعني يتبعوه، وده ما اعرف سرور سرور ده من اللي رفعوه؟ رفعت في السعوديه كان في لا لا لا لا لا لا القصيم، والحكومه كلها عارفاه وعارفين انه فلان وفلان وفلان سلمان وسفر وفلان كلهم معه. طبعا كل حاجه انهم عندها يعني موازين، لما تنتهي الموازين يعني يبقى بعد ذلك يطعنوا في هذه حرب افغانستان، ما وقفوا خلفها السعوديه. طيب كيف انك انت في الاخر تجد يعني تحاربهم ذاتهم؟ هل يجب من افغانستان تدخل السجن؟ وانت امرته ودفعت له المال؟ يعني هذه يعني سياسات او استراتيجيات يجعلوها حسب حال المقام الان، المقام الان ده حسب الحال. بعد ذلك انا سمعتهم وعلمائهم انه وحتى من بعد يعني انه اسامه بن لادن يعني قام بما لم يقوم به كثير من اهل العلم واهل الفضل. واخر حاجه يقول لك والله هذا ثاني يعني ما هو عالم، اي ما عالم، وفي حد قال انه عالم؟ طيب انت ليه انت ليه وزكيته؟ ليه؟ هو زكيه، هو زكوه الناس الورع، وهو بس يعني يوقع كده بس. نعم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قال يقول موسى عليه السلام للسامري: ما حملك على ما صنعت، وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا من أهل باجرما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى بن ظفر. وفي رواية عن ابن عباس كان من كرمان، وقال قتادة كان من قرية اسمها سامراء. لكن سامر أظنها كانت آخر يعني. قال بصرت. مو كذا؟ لا ما سمع منه. في ذات القرية بتاعت موسى موجودة التأثيم الرابع. صح. لكن سامر هذه موسى؟ أو سامراء؟ منها علماء كثيرين، لكن مش عمل الهارون ولا الملك منه من العباسيين؟ ها؟ واحد من العباسيين. نعم. نعم تفضل. وفي رواية عن ابن عباس، طيب لكن هو ما ذكر عن ابن عباس وقتادة، ولا الرواية ذات هي فيها كلام مولانا، ما الاسم ده قديم موجود يعني معناه قديم موجود. لا انما سماه الخليفة العباسي، كان يسمى شنو القرية؟ زي قريب منها، ما زي ذكر مرت علينا هنا بالتفسير ولا ما اعرف السيره ولا حاجه دي. لا لا لا لا قريه